نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. نرجع إلى هذا الأثر السيء من آثار الذنوب والمعاصي ونأتي به من أوله، وهو قول الإمام: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الحديد والفضة والذهب. وأشرف الناس وأعلاهم قدرا وهم أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. احنا ذكرنا اللقاء الماضي تعريف الغيرة، مش كده؟ هي تلك العاطفة التي تحمل الرجل أن يمنع نساءه من كل محرم وشين وعار. يقول: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منهم، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. ولهذا الحديث مناسبة حاصلها أن لما أنزل الله عز وجل قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، الآية. قال سعد ابن عبادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيدخل أحدنا ويجد لكاعا، أي امرأة لئيمة، قد تفخذها رجل فليس له أن يهيجه حتى يأتي بأربعة شهداء؟ فوالله لئن رأيته لأضربنه بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن سعد، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي رواية هي إن شاء الله صحيحة، قال سعد: يا رسول الله، أهكذا أنزلت عليك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة: اعذره يا رسول الله، فوالله لا يوجد أحد من الأنصار أغير منه، فوالله ما تزود امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة واجترأ أحدنا أن يتزوجها. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الغيرة جبلية، يعني رب البرية خلقها في الخلق تماما كصفة الحياء جبلية. وشأن الصفات الجبلية: من تعاهدها زكت ونمت، ومن أهملها اضمحلت واندثرت. كذلك لو أنك نظرت إلى امرأة في بعد يعني بلغت المحيض وكانت محبوسة عن كل أجنبي، إن لاحظتها كلمت أجنبيا لضرورة أول مرة تكاد أن تذوب من شدة الحياء، واخد بالك؟ مع الاستمرارية لا شيء. ما الذي حدث؟ ماتت الخصلة وماتت هذه الصفة المحمودة اللي هي الحياء. كذلك الرجل إذا كان حريصا على منع أهله من المحرمات ومن أماكن الفسق والفجور والاختلاط، تجد الغيرة في قلبه شديدة وتزداد وتزكو. ساعة ما يفرط خلاص. لذلك من الطرائف واحد اسمه أحمد وفيق باشا العثماني، كان من البشوات بس كان على فقه من الشريعة. فواحد من أيام بقى الاحتلال والخديوي والكلام، فهم في الخارجية مرة وبيتكلموا، فواحد بيقول له يا أحمد باشا لماذا يظل نساء الشرق محتجبات لا يخالطن الرجال في المجامع؟ فكان رد الرجل عليه قال: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. وضحت؟ ما هو ما ينفعش معلق كده. انت بتقول لي هتخلوهم مستخبين لحد امتى؟ ده دين. طب ما تخلوهم يخرجوا. لا والله هم بصراحه عندهم قناعه كافيه ولا يريدون ان يلدن من غير ازواجهن. بس واضحه يا اخوانا ديت. طيب الاشكاليه بقى هنا ان الذنوب تقلل من هذه الصفه الحميده، ودايما كلما اجترأ الإنسان على محارم غيره كلما استهان بمحارمه. اعرفوها كويس، احفظوها كويس عشان تنظر الخلل فين. يعني مثلا تخيل كده مراته تمشي جنبه وبدنها ظاهر وما فيش حاجة في قلبه خالص ولا أي شيء، ده يلحق بالقلب الميت ولا كرامة. فمن انتهك محارم غيره هانعت عليه محارمه. طالما هو اشترى على المحارم الغير، الله عز وجل بينزع من قلبه الغيرة خلاص. اللي يسلم عليها واللي يكلمها واللي يضحك معاها واللي يروح معاها الشغل، ليه ده في لجنة المشتريات راح تشتري بضاعة للمدرسة؟ واخد بالك؟ عشان كده الله يبارك فيكم، نصيحة من أخيكم، مسألة السماح للزوجة بالعمل الكلام ده مبدأ مرفوض. نصيحة من أخيكم بالأدلة وبالاستقراء مهما كانت، إلا إذا كان العمل ليس فيه اختلاط قط ولا معاملة مع أجنبي، في هذه الحالة يجوز، يعني لتقليل المحنة على المسلمين. أما أن أنت بقى محتاج مال ومزنوق وعاوز تجدد العربية والكلام ده كله، لا خد بالك يا رجل طيب، خدوا بالكم وانتبهوا. والذي أخبرنا وأرشدنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى وعز وجل يعلم من خلق. فخذوا بالكم، نصيحة لكل أخ وكل شاب يريد أن يتزوج. شوف ده الفيصل، يا بنت الحلال هتيجي تقعدي في البيت إزاي؟ ده أنا معايا دكتوراه وعشرين دورة وعبد تجيب لك شوية حروف لاتينية كده. والله لو معاك علم الأولين والآخرين تقعدي في البيت على المغنى، ما تقعديش خلاص. وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته. نصيحة من أخيكم، خروج المرأة للعمل وسماح الزوج لها يهدم الغيرة في قلب زوجها، وإذا انهدمت وسقطت خلاص انتهت، خلاص انتهت. طيب يقول وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. والله سبحانه وتعالى مع شدة غيرته يحب أن يعتذر، أن يعتذر إليه عبده، ويقبل عذر من اعتذر إليه، وإنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعتذر إليه. ولأجل ذلك أرسل رسلهم وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغير على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه ومن غير قبول العذر ممن اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعوه شدة الغير أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغير حتى يتوسع في طرق المعاذير، ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعذر كثيرا منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضه الله، فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة، يعني بيغار بس في نفس الوقت ما بيشكش. واعتبرك يا أخوانا غيرة في إيه؟ في غير ريبة. علشان كده فرق، يعني مثلا إيه، واحدة ماشية في الطريق قابلها زميلها في الكلية، وخبرك عشان كده من باب النصيح، وأرجو أن يفهم الكلام طبقا لخبرتنا، كلما ابتعدت عن الفتاة الجامعية كان خيرا لك، وليس هذا مطعم فيهن، لا والله، بل فيهن الخير الكثير، ولكن من باب العموم. قابلها صديق له بسرعة سلمت عليه، فأنت طبعا فلاح، وخبلك انتفخت أودادك وأحمر وجهك، قلت لك بلاش شك. أهو ده بقى الخلل هنا، قال بلاش شك، أمال أسكت إمتى بقى؟ لحد ما أكون خبري؟ لا ما ينفعش. يبقى غيرة يبقى غيرة إيه؟ عاطفة في القلب. أنا عاوز أركز على حاجة واحدة بس، إيه؟ كلما استهنت كلما قلت الغيرة من قلبك، هي دي الخطورة. كلما استهنت وفوت بتقل الغيرة منك، لكن كلما كنت بالمرصاد ستزداد وتبقى نعم الرجل. واعلموا كلما كان الرجل غيورا على زوجه من غير ريبة كان أحظى في قلبها. وده الشيء العجيب بقى، يعني كنت أقول لك بلا شك بلا كلام فاضي، وهي في نفس الوقت عاوزة تكون أشد من كده، ولكن الهوى إيه؟ يعمى ويصم. واضح يا إخوانا؟ يبقى أنا عندي ضوابط الريب والشك والغير. لا، لا يجوز لي أن أشك ابتداء، واخد بالك؟ طالما ليس ثم علامات تجعلني أشك. فإن شككت بدون علامات غلبت ظن أو يقين كده مخالفة شرعية، واخد بالك؟ ده بخلاف الثوابت الشرعية. يعني الإنسان يغار لأن زوجه تنظر إلى الرجال، ده الحر الأبي يغار، واخد بالك؟ الرجل يغار لأن امرأته تمشي منفردة أو تركب مواصلات، طبعا إحنا بنقول على قدر الضرورة، واخد بالك؟ ومن أجل هذا كلما قعبت المرأة في بيتها كفت الرجل كثير من دخل القلب والشك والريبة إذا قعبت في بيتها وجلست واستقرت. أما إذا كانت ولاجة خراجة دي مشكلة كبيرة. فأأمل إن شاء الله أن يكون لهذا الكلام نصيب، خاصة إذا كنت في بداية أمرك أو كنت تريد أن تدخل هذا المعترك الذي لابد منه. فأحكم أمرك واحزم قبل فوات الأوان، لأن الزواج وسيلة ولا غاية؟ وسيلة لإيه؟ أعيش مستريح، صح، مخي يفضى كده للعلم ولاقي لقمة كلها، وتعيننا نوي على طاعة الله ونجيب عائلين ثلاثة يزبطوا البلد شوي، واخد بالك؟ هو ده اللي يبقى وسيلة مش غاية. واخد بالك يا أخوانا؟ اوعى تفكر إن هو غاية أبدا، والله ده ملوش اعتبار. معايا مشاكل أو سوريتها ضربة العذر يا شيخنا في قبول العذر أو كيفية العذر، مثلا أخطأ الوالد ولديه أو الرجل في امرأتي وشعر بأنه أخطأ. كيف يكون العذر من الرجل إلى المرأة؟ وهل له ضابط عند المرأة تضعف هي بأن يقول الرجل أنا أسف عليك عليها مثلا فيما، ولا كيف يكون الضابط؟ كيف تراعي المرأة هذا الأمر أو يراجل الرجل هذا الأمر؟ الله يجزاكم بالخير. نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، دي ثوابت. وليس معنى ذلك أن نغض الطرف عن الهفوات والزلات، لابد أن تجمع بين الأمرين. إحنا نفعل كل ما في استطاعتنا لنسائنا ونوفر لهم سبل المعيشة في قدر استطاعتنا، ولكن عند الإعوجاج لا هودة ولا كرامة عين. طيب هب أنك لبادرة منك زللت أخطأت، خلاص اعتذر يا ستي أنا أخطأت في هذا الأمر، ونعتذر إلى الله ثم إليك بس. والمثل في الفلاحين كده يقول لك كل واحد عارف مفتاح دولابه فين، بس واحد بقى مفتاح في الظرفة التحتانية الفوقانية، كل واحد عارف مفتاح دولابه فين. معايا مشايخ؟ يلا حتى ننتهي من هذا المبحث. وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. يعني أنت ماشي أنت وزوجك في الطريق، واخد بالك، والرياح شديدة وهي ماسكة مثلا شيلة حقيبتها في يدها، واليد الأخرى تمسك جلبابها حتى لا يكشف الريح عن شيء من بدنه، ده وارد، واخد بالك. وفجأة في غفلة منها أو أمر طارئ كشف الريح عن وجهه، خلاص يا أخي التمس العذر، هي ما تقصد ذلك، واخد بالك. أو مشت انكفأت فتكشف شيء من بدنه، التمس العذر، واخد بالك. لما؟ لأنها أخذت بكل الأسباب وخرج شيء منها دون عذر، دون قصد منها، خلاص لابد من التماس العذر، هذا وارد وأمر به الشرع المطهر. يقول: ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدح كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه سبحانه وتعالى وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه عز وجل في صفة من صفاته، في المعنى والكيف ولا المعنى فقط؟ أحسنت. ومن وافق الله سبحانه في صفة من صفاته قدته تلك الصفة إليه بزمامه، فأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا لهم. فإنه سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حتى حي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر، إلى غير ذلك. ولكن هنا في مسألة جميل يحب أهل الجمال، التجمل يكون بالتمسك بالنصوص، واخد بالك. لذلك مرة من المضحك المبكي، واخد بالك، واحد مرة من المبتدعة في عقد نكاح بدأ يلقي كلمة، وكان بقدر الله كنت موجود بس أتيت متأخر، فبيتكلم عن إيه؟ أثر ابن عباس في قوله عز من قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، واخد بالك. وابن عباس قال: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تتزين هي لي. فهو مسك الأثر ده وبدأ نتزين للزوجة بحلق اللحية وبإزالة الشارب وبلبس الذهب والجرافطة والبدلة، واخد بالك أنت إزاي؟ لا عجب ولا غرو، فالجهل يفعل أكثر من ذلك. لا، جميل يحب الجمال طبقا للنصوص الشرعية، أما أننا نستحسن الجمال بعقولنا ونخالف النص، هذا هو القبح بعينه. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطر تنقلب وسوسة والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. وده كله نشأ على إيه؟ على معرفة النفس البشرية، وهي أنها تعتاد على ما تعودها عليه. لذلك كده إيت بامرأة الله عز وجل أسعدها وسترت كل بدنها وأمرها أن تخرج كشفة الوجه، تقول لك أنا ماشية كأني ماشية بالبوص، واخد بالك؟ لما اعتدت على ذلك؟ كذا رجل مسلم اعتاد أن يلبس القميص ولا يلبس غيره، فإن لبس غيره يشعر بشيء من الغرابة في بدنه، وهذا مشاهد محسوس، لأن النفس البشرية كما تعودها تعتاد. يقول: والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وهنا لا بد من المصارحة، لأن المجاملة ما فيش وراها خير، وأقصد بذلك أنا وأنتم من كثرة اعتياد المعاصي ورؤيتها ومصاحبة أهلها ومجالستهم وعدم الإنكار نزع من القلب استقباحها، وهنا بكمن الخطر، نزع من القلب استقباحها. يعني مثلا عياذا بالله، لو أن رجلا منا في الطريق رأى رجلا يفجر بامرأة على قراءة الطريق سيتمعر وجهه ويغضب وحق له، ودي معصية بغض النظر بقى كبيرة أو صغيرة، معصية. طب ما هو رأى امرأة متبرجة، ورأى رجلا يتعاطى التدخين، ورأى شاطرا يقطع الطريق. السؤال بقى، هل تحرك في القلب شيء أم أن القلب كأنه لم يرى شيء؟ إن كانت الأولى فاحمد الله وامسك عليها، وإن كانت الثانية فاعلم أنك على شفا هلكة. ليه هنا أصبح ينزع من القلب استقباح المعصية؟ لما؟ من كثرة الاعتياد ومن كثرة الرؤية. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا: غض طرفك عن المعاصي، إياك أن تلقي السلام على رجل ولو أخا لك وهو يمارس المعصية، إياك أن تصاحب مبتدعا أو تبش في وجهه، كل هذا إخواني معاصي تنزع من القلب الغيرة، وهنا مكمن الخطورة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الغيرة حافظ عليها قبل أن تنسلخ من قلبك وما تتأثر بأي شيء، وتبدأ خد بالك إذا ذهبت المصيبة فين بقى؟ المصيبة إن من ذهبت من قلبه يبدأ يأتي بمبررات لعدم غيرته، يقول لك خد ابن عمه ده متربين سوا وفيها إيه؟ ما هي راحة نبطشية، ممكن حالة ولادة تيجي تولد الولي وما يجراش حاجة، ما هو الطبيب نبطشي والتبرجي نبطشي، بس إخواته والأصل في المسلم استقام، هذا الإشكال. يبقى يبدأ تأتيك مبررات لتدافع عن فقدان الغيرة منك، وده يا أخوانا بلاء وشؤم على العبد عياذا بالله. بدايتها منين؟ من عدم الانتباه للغيرة وعدم تنميتها وعدم الوقوف عند حدودها. لذلك دائما العلماء يقول لك ايه: ومن ادعى ان القلب مملوء بالغيره على حشمه وعياله وحريمه، هناك لوازم لهذا الادعاء، لوازم كيف تغار وتزعم أنك صاحب غيرة وتترك زوجك تشاهد الرجال في المرئيات. من قال الكلام ده؟ من الذي قال؟ ومن الذي قال بالجواز؟ يقول لك لا أصل ما بالحمد لله ما عادش بشوف أفلام، بس بقى تتفرج بقى على المشايخ. الفتنة بهم أعظم وأشد. والله يا إخوان لولا أن شيخنا المبارك العلامة ابن باز رحمة الله عليه أجاز التصوير بنية نشر العلم، والله ما اشترأنا على فعله، وإن كان في القلب شيء منه، ولكن تنزلا وتأدبا مع الشيخ لأنه له وجهة نظر سديدة أجزناه، وإلا الأولى المنع. واخد بالك؟ لما؟ ده مصيبة. وطبعا يعني إحنا بشر والمرأة بشر، ولعل الذي زوجها عنده كثير من النقص أو الخلل أو غير ذلك، أو مشغول في الدنيا إلى غير ذلك، تجد بقى رجل حسن الهندام يتكلم برفق وبلين، لحيته سوداء أو بيضاء كثة أو غير ذلك، إلى غير ما نسمعه. هذا مخالف. أين غيرتك؟ ما فيش حد من أهل العلم على حد علمي أجاز ذلك، بل النص محكم وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن. وأما من احتج ببعض النصوص التي توهم مشروعية أو جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، فكلها إما متشابهة مشتبه، وإما نصوص لا تصح، وإما للعلماء فيها توجيه. فالنص محكم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضطن من أبصارهن. فمن لوازم ثبوت الغيرة في القلب أهلك، نساءك، بناتك. وكما قلت في أول الكلام، من اعتاد على انتهاك حرمات القوم استهان في انتهاك حرماته. وليس معنى ذلك أنه هو اقترف الفاحشة فيستهين بالفاحشة في أهله، لا. الدياثة أنواع. فهو يتساهل بالسلام على المرأة، واحد جي يسلم على مراته، أتحداك لو غار. ولو غار بتبقى غيرة مصطنعة. تقول له، يجي يتكلم معاه تقول له خبر ايه؟ انت مش لسه مسلم على فاطمة وانت جاي؟ يسكت على طول، افتحش حاجة. لما؟ ما هي دي القاعدة. واخد بالكم يا اخوانا؟ اما اذا كان الرجل فعلا قلبه مملوء بالغيرة على حشمه وحريمه وعلى نسائه، خلاص سيلتزم. لذلك لما قال علي بن ابي طالب، بلغنا ان نساءكم يزاحمن العلوج في الاسواق، يقول اما تستحون اما تغارون ان يترك احدكم امراته تنظر الى الرجال وينظر اليها الرجال. فاش لابد ان نراعي هذا. واعلموا ان الغزو الفكري لبلاد المسلمين، المرأة عندهم وسيلة وغاية. وصلت لكم؟ فما كويس دي. المرأة عند أعدائنا وسيلة وغاية، عارف معناها إيه؟ لا تسقط أعينهم عن المرأة قط. وإلا خبرني، عاملين إعلان عن مثلا فرد الكاوتش تيوبلس ولا كذا، جايبين صورة واحدة جنبها ليه؟ يبقى وسيلة. زيت مطور، جايبين صورة واحدة ليه؟ الهاتف المحمول، اتعدمت الرجال، الإشارة لواحدة تتكلم سواء بالجزء أو ايه ده؟ ما دي مقصودة وسيلة لإفساد غيره، هدف لإفسادها. ومن أجل هذا لا تسقط أعينهم عن المرأة المسلمة قط. إمامهم الخبيث الهالك قاسم أمين، الذي زكاه وأيده محمد عبده وسعد الزغلول. تاريخ لازم نعرف كويس. وبالمناسبة قاسم أمين ما كانش يحلم باللي وصلنا له. ده كان كل حاجة عن يا ست هانم وشك بس، لا أريد أكثر من ذلك. واخد بالك؟ قالت له خلاص غير الوش، لا لا أبدا غير الوش حرام بإجماع. وصلنا لحد فين؟ زي ما أنت شايف. الشاهد يا أخوانا الله يبارك فيكم إن مسألة الغيرة إذا ادعاها الرجل لها لوازم، لابد أن يأتي بلوازمها وإلا فلا. طيب، وطبعا الكلام ده بنقوله للأزواج وأيضا لأولياء أمور الفتيات، لأن دي بنتك. يبقى خطبها واحد خلاص شفتها يا ابني روح يلا اجري جهز كراكبك وتعال، هجهز بعد 10 سنين قاعدة هتروح فين؟ واخد بالك؟ غير ذلك لا تسمح مطلقا. نصيحة، نصيحة من أخيكم، أنا الكلام ده قلته امبارح في متغمر، وأنا امبارح رايح من حضرات متغمر اتصل بي طالب من الطلبة قال لي يا شيخ مصيبة. قلت له خير يا ابني؟ قال لي خطب رجل لابنه بنت أخيه، ولد عم، واخد بالك؟ خطبها وراح قدم شبكة والكلام. الراجل قاعد في بيته ولي أمر الفتاة، جه مين؟ ابن أخوه خطب مين؟ بنته. قعد والبنت طبعا قعدة وامها قعدة وجدها والدنيا حالها قعدة. فعنى للرجل مشوار، خرج وكان بقدر لا يوجد في البيت إلا المخطوبة. قال له ابن خرج مشوار أو أنت قاعد مع أختك، أختك ده عرف المصطبة. شوف يا أخوانا اللي حصل إيه، خرج الرجل في الطريق قدر المولى عز وجل ألا يكمل المشوار، رجع على فين؟ وجد العلم، وجد إن الغلام كتف الفتاة وقيدها بالأحبال وشرع في نزع ثيابها حتى يغتصبها. الوالد دخل ولقى المنظر قدامه، هو ما اغتصبهاش بس كان مكتفها وبدأ يقطع في الثياب. الطالب أخبرنا قال لي يا فضيلة الشيخ الراجل جات له جلطة في العناية المركزة، حالته خطيرة وإخوات البنت عاوزين يقتلوه. قلت له دع عنك هذا، الخلل الشرعي فين؟ بس نقف عنده، نقف عنده. واخد بالك؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ انتبهوا الله يبارك فيكم، نموا هذا الأمر وليكن عندك حزم وصرامة، لأن هنا موقف الرجولة. واخد بالك؟ لا تحد قيد أنملة. لذلك قرر أهل العقل لأن يأتي الرجل خبر موت زوجه أهون عليه من أن يأتي خبر بشيء من شرفه. صح؟ ده غيرة وعرض، فلابد أن نفطن هذا وننتبه له جيدا. ادعاء الغيرة له لوازم، واخد بالك؟ له لوازم. ومن أجل هذا خرجت ابنتك عينك على ثيابه، خرجت زوجك عينك على ثيابه. لما؟ لأن هي دي أول الفساد، مسألة ستر بدن المرأة ما بنتكلمش فيه، ستر بدن المرأة واجب على الحتم والإلزام، وكل امرأة ظهرت شيئا من بدنها وجه أو كفين لا نشك إلا أنها عاصية مرتكبة لكبيرة من الكبائر، ولا يلتفت لمن قال بغير هذا، فكلهم أقوالهم واهية لا دلالة عليها لا من كتاب ولا من سنة. يبقى لوازم الغيرة لابد أن تتحقق عند الرجل. يقول فين؟ فكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه، ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش وعدم الغيرة تميت القلب فتموت له الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياص الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسرت طمع فيه عدوه. صياص الجاموس اللي هي القرون. يبقى الشاهد إن وجود الغيرة في القلب سياج يحمل المرء على أن يحمي أهله وحريمه من كل محرم وشين وعار، ومما يحسن ذكره في هذا المقام ما ذكره الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في ترجمة رجل من أهل الري ذهب إلى القاضي إبراهيم ابن موسى الخطمي السمعاني قاضي منطقة الري، فاستدعاه القاضي وقال له إن امرأتك دعت عليك مؤخر صداع 500 دينار. فقال الرجل للقاضي هي كاذبة في دعواها. فقال إذن نحدد يوما لتأتي امرأتك وتأتي بشهود وتأتي هي بشهود. فلما جاء مجلس القضاء من حق القاضي في هذه الحالة أن يتيقن من وجه المرأة بأنها هي، فقال له مر امرأتك أن تسفر لنا عن وجهها عن وجهها. قال لما؟ قال مجلس قضاء حتى يراها الشهود ويشهدوا. فلما علم الزوج أن القاضي جاد في طلبه قال أيها القاضي لن أمرها وليس لك أن تأمرها وهي صادقة في دعواها، مش هنحقق يعني عنده خصوم الضرر أنا موافق بس نوصل لمرحلة كشف الوجه لا مرفوض. فلما علمت المرأة أن الزوجة أخذته الغيرة وأبى أن تكشف المرأة وجهها قالت أيها القاضي هو في حل من صداقي في الدنيا والآخرة. القضاء قال للسكرتير إيه؟ قال له اكتب ابن هذا في مكارم الأخلاق. وبعدين بركوا. يبقى إذن الشاهد إن فيه لوازم لمن ادعى الغيرة. يبقى الغيرة في القلب قوية، أي شيء يأتي للقلب الغيرة موجودة، وهذا الذي ننشده من إخواننا. يقول ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمع. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيها تفسيران، أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. الثاني أن الفعل إذا لم تستحي فيه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحي فيه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هان. هنا معنى الكلام يا أخوانا أن الفعل إذ لم تستحي فيه من الله فافعله، يعني معناها أن الفعل ده الله عز وجل شرعه، وتبركوا شرعه خلاص من الذي يستحي من فعله. والأمر الأولاني اللي هو على الإيه؟ على التهديد. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. طبعا اعملوا ما شئتم هذا أمر، والأمر ليس هنا الوجوب بل للتهديد لوجود القرينة التي صرفته من الوجوب إلى التهديد. فإن قيل فهل من سبيل على حمله على إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من قال يحمل المشترك على جميع معانيه. كلمة المشترك يا أخوان اللي هو اللفظ في لغة العربي له أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على الآخر. أول تاني يا مصطفى كتبت اللفظ المشترك هو لفظ له أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على الآخر، ولا مرجح لمعنى على الآخر. ففيه وجه من أوجه العلماء يجوز في اللفظ المشترك عند تعذر حمله على أحد معنيين أن يحمل على المعنيين، يحمل على الإيه؟ وليس له إلا مثال واحد في كتاب الله، وهو قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وينكح حملها العلماء على المعنيين المشتركين وهو الزواج وبعد ذلك الوطء وهو الزنا. ده المثال الوحيد على حد علمي، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب الاعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حالهم ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في صلاحه مطمع. يعني مثلا إيه؟ لو الواحد وصل به الحال عياذا بالله إن هو يفعل القبائح أمام الناس ولا تعتريه حمرة الخجل، ده يعوض ربنا فيه. يعني أضرب مثال، واحد كده مستقيم ظاهره الاستقامة، ما الحكم الشرعي أو ما الذي يعتريه لو رآه الناس وهو يتعاطى التدخين؟ هيموت من شدة الحياة. طيب وصل لمرحلة بيفعل ولا في دماغه حاجة، هو ده الإشكال يا أخوان، هو ده الإشكال كما ذكرت لكم. الغيرة والحياء جبلي جبلي، خذوا بالكم. ومن أجل هذا ده حدث معنا ومع كثير، ونحن في بلاد الحجاز كنت أقطن في قرية في البدو. القرية دي جلست فيها 3 سنوات في منزل واحد، كنت أذهب للمبيت وبالنهار مع الشيوخ والعمل. الشاهد مكثت في القرية 6 أشهر ما رأيت شخص امرأة قط. متخيل هديت؟ شخص لبس سواد ما حصلش، لدرجة أن أنا حدثت رفيقي قلت له لا يوجد عندكم نساء؟ قال ولم؟ قال ما رأيت شخص امرأة قط. قال هكذا عندنا، واخد بالك. بعد كده جاءت أهلي فوجدنا البيوت مكتظة بالنساء والفتيات، فكنا لا نرى أحد. كنا نذهب مثلا إلى الحضر فنرى رفقة من النسوة، كنا نجري ونبتعد. لما؟ ما اعتدنا على ذلك دلوقتي ولا شيء، وإلى الله المشتكى. احذروا هذا وخذوا بالكم كويس. ومن أجل هذا نحذر أخواتنا النساء بالذات من كثرة الكلام أو من الكلام مع من لا يحل لها، خاصة الفتاوى. الرجل موجود كلم الشيخ، انت قاعد جنبه وهو بيكلم الشيخ، حض ونفاس قولي لجوزك وجوزك قولي للشيخ بس. أما أنك تسألي وتسترسلي بالكلام ويسترسل معك بالكلام، تم ده بيذهب الحياء شيئا فشيء. وإذا ذهب الحياء نزع من القلب استقباح الذنوب، خلاص يبقى أنت رجل مرموق، فعلت معصية صغيرة رآك الناس كدت أن تذوب من شدة الحياء. طيب لو اعتد خلاص لن يتأثر القلب. ومن أجل هذا نكتة أشار إليها العلماء وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، صحيح؟ أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ذكر أهل العلم ما العلة في ذكر الحياء من البضع السبعين، وشمعنا أنك هو الأساس وقطب الرحمة، فإذا انعدم الحياء انعدمت خلفه كل شعب الإيمان، بقي الحياء بقيت معه شعب الإيمان. يقول: والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا بالقصر، يسمى حيا لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة، وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا، ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. لم يبق في صلاحه مطمع، يعني ليس هناك أمل في أن يكون صالحا. وحبلك الله عز وجل أعلى وأعلم، نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.